جاء في الأنباء من سيول أن المحكمة الدستورية أعلنت نزع باك كون هي عن منصب رئاسة يوم العاشر الجمعة وسط النضال الجماهيري المثابر لأبناء كوريا الجنوبية والمطالب بنزعها. لقد قامت المحكمة الدستورية خلال 3 أشهر بالتحري القضائي عن مشروع نزع باك كون هي عن منصب رئاسة، والذي أجازه البرلمان الكوري الجنوبي يوم 9 من كانون الأول الماضي، وأخيرا اتخذت قرار نزعها هذا اليوم باتفاق 8 حكام بالإجماع. نتيجة ذلك عزلت باك كون هي عن منصب رئيسة قبل انتهاء مدة الولاية بالسنة، وستتلقى التحقيق الجدي بكونها مجرمة عادية.